أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائد ما هي بأس، حتى لو كان عسل مثلا يعني بس ما يأخذ إقراب عسل ما يسمع. أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة. نعم. شيخ صلى الله عليه، إذا اتفق جهد المقاتلين لكن هذا في طائرة تحمل قنابل نووية والآخر في طائرة تحمل قنابل تقليدية، فكيف أيهن أشد خطأ؟ النووي أشد. طيب. لكنه ما هذا يجعل له السهم الذي للفرس لطائرته وينفل، كل من فيه غنى في الحرب فللإمام أن ينفله تشجيع. نعم. لكنه يعني نفس الجهد الذي بذله الآخر بذله هذا، إلا أن الدولة سلحت هذه الطائرة بسلاح نووي والآخر بسلاح تقليدي. أينك أن تقول أن اللي مسلح بسلاح نووي أخطر؟ أي سلاح نووي أخطر، لكن ما أخطر على اللي في الأرض، أخطر على نفس القائد. لا لا، كل واحد هذا جمعنا كل واحد انتهى. العالي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي كيفية قسم الغنيمة؟ خالد. كيف؟ نعم. يبدأ بالخمس أولا. طيب كيف له الرسول فقط؟ طيب يعني يقسم الخمس على خمسة، فيكون سهم الله ورسوله واحدا من 25. طيب نعم، أين يصرف الخمس الذي لله ورسوله؟ لا نعم، يصرف في المصالح العامة. طيب هذه الأربع أخماس يبدأ أولا، أربعة أخماس التي الغانمين هذا القسم، هذا القسم. لكن هل قبل القسم شيء؟ نعم. ثلث. طيب يعني بعد الخمس، ليس من كل غنيمة، مما بقي بعد الخمس. طيب بعد هذا تقسم الغنيمة. الأخ اللي أمامك يا عبد المنان، أي هند لست مشاركا جديد، الجديد أصبر من العتيق. طيب يلا عبد المنان، كيف تقسم الأربعة أخماس بعد النفل؟ للراجل سهم وللفارس سهمان، ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. طيب لكنهم العلماء فرقوا بين الفرس العربي وغيره. نعم، فقالوا الفرس العربي له سهمان وغيره سهم واحد. طيب جرى بحث فيما لو أغار أحد من الجيش بطائرة تبع الدولة. أحمد ها، وش قلنا فيها؟ قلنا الراجح أنه يأخذ الساق الطائرة، لأن لو كان الفرس قياسا على الفرس لو كان لغيره فإنه يأخذ الراكب. طيب الواقع عكس ذلك، إذا كان الإنسان على فرس فالسهمان لصاحب الفرس وسهم للفارس، وبناء على ذلك تكون السهمان اللتان للطائرة تكون لمن؟ لبيت المال. طيب تكون لبيت المال. ما معنى الحديث لا نفل إلا بعد الخمس؟ وش معنى لا نفل؟ أول لا نفل توافقون؟ نعم، يعني لا ينفل من الغنيمة إلا بعد الخمس. بعد الخمس ثم تقسم الغنيمة بعد التنفيذ. اي نعم صحيح. هل يجوز للغزاة في إبراهيم، هل يجوز أن يأكل الطعام والعسل والشيء الذي يفوت ويفسد قبل قسمه؟ نعم. طيب هل عندك دليل على هذا التفصيل؟ بقدر ما يكفي، بقدر ما يكفي، ولأن ما لا حاجة له إليه فغيره أحق به منه. طيب عندنا حديث الطويفة مبتدأ الدرس. منصور ما أدري والله منصور موجود الآن ولا لا. نعم منصور مطير مسافر حتى أحضر إن شاء الله. طيب وعن روايف ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ كتابك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل، تذكر هذه الجملة حثا على المخاطب أن لا يفعل إن كان في نفي، أو أن يفعل إن كان في إثبات. ففي قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا في إثبات، هذا في إثبات. فالمقصود بذلك الحث على فعل هذا. في نهي كما في هذا الحديث فلا يركب، الحث على الاجتناب، لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر سيحمله ذلك على فعل الأوامر وترك النواهي. وقول بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه آخر مرحلة للبشر. فالبشر لهم مراحل، لهم دور، الدار الأولى بطن الأم، والدار الثانية الدنيا دار العمل، والدار الثالثة البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، والدار الرابعة المستقر دار الآخرة. فلهذا يسمى ذلك اليوم اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، وليس فيه ليل ولا نهار، بل إما جنة وإما نار. نسأل الله يجيرنا وإياكم من النار. فإن قال قائل لماذا ذكر اليوم الآخر ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر، قلنا إن هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالله، لأن الرسل رسل الله، والكتب كتب الله، والقدر قدر الله، والملائكة ملائكة الله، وكلها مما أخبر الله به عنه، فيكون الإيمان بها داخلا في الإيمان بالله. فإن قال قائل يرد عليكم أن اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله، قلنا نعم لكنه خصه بالذكر لأنه يوم الجزاء، فإذا ذكره الإنسان وآمن به فسوف يحمله على أن يقوم بالمأمورات ويترك إيش المنهيات، لأن تحقيق الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يحمل الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله فلا يركب ناقة من فيء المسلمين، المراد بالفيء هنا الغنيمة وليس الفيء الذي هو خمس الخمس، بل هو الغنيمة، يركبها حتى إذا أعجفها ردها، لأن هذا خيانة للمسلمين وهو غلول للمنافع، لأن الغلول يشمل غلول الأعيان، كما لو أخذ الإنسان ثوبا أو سيفا أو ما أشبه ذلك، وغلول المنافع، وهذا من غلول المنافع. ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وكذلك أيضا لا يلبس ثوبا من فيء المسلمين أي من الغنيمة حتى إذا أخلقه، ومعنى أخلقه صيره خلقا، والخلق والثوب القديم المستعمل، رده فيه أي في الفيء، لأن ذلك أيضا نوع من الغلول، غلول المنافع. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. أبو داود والدارمي أخرجاه. وقول المؤلف رجاله لا بأس بهم، هذا أدنى مراتب التعديل، وهو قريب من أعلى من أدنى مراتب التجريح، من أدنى مراتب التجريح، عرفتم؟ لا بأس بهم، ليس توثيقا تاما ولا جرحا، فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل. نعم. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ولم نقل إثبات وجود الله لأن هذا أمر دل عليه العقل والفطرة والشرع ولا إشكال فيه، لكن اليوم الآخر هو الذي أنكره من يؤمن بالله. الكفار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر لأنه ليس مشاهدا لا بعينه ولا بآثاره. ومن فوائد هذا الحديث أن آخر مرحلة للبشر هو اليوم الآخر، ويترتب على هذه الفائدة بيان غلط من يقول في الميت إذا دفن ردوه إلى مثواه الأخير، هذا غلط عظيم. ولو كنا نعلم أن الذي يقوله يعتقد موجبه لقلنا إنه كافر، كأنه يقول ليس هناك بعث، هذا آخر شيء، وهذا غلط عظيم، وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس، يتلقون الكلمات عن الغير دون تمحيص. ونبهنا في الدرس في درس أمس بعد صلاة العصر على كلمتين تقال أيضا أو تقالان بدون تمحيص، من يحفظهما؟ آدم. نعم. والثانية يكفي النصف جزاك الله خير. هات عبد الله. نعم صحيح. كثير من الناس يقولون الدين الإسلام دين المساواة، وهذا لا صح على إطلاق، هو دين المساواة فيما لا فرق بينهما، ودين المخالفة فيما بينهما فرق. وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلا ومعنى حقا صار لا يجوز إطلاقها بالنسبة لدين الإسلام. ألم تروا أن هذه الكلمة احتج بها من يقول لا فرق بين الرجال والنساء، الدين دين المساواة. واحتج بها من يقول يجب أن نسوي بين الغني والفقير، وينادون بالاشتراكية ويقول الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا غلط، هذا خطير. بدل هذه الكلمة وأحسن وأنصع وأبين أن الدين الإسلامي دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الثانية اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك رد اللطف فيه، هذا غلط مخالف للحديث. الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وكم من شيء أراده الله عز وجل فرفعه بالدعاء. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف إن الله يخوف عباده بذلك، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة. لماذا؟ حتى نرد الشر الذي انعقد سببه والذي أنذرنا به بهذا الكسوف. ومن ذلك ما أشرت إليه الآن كلمة مثواه الأخير، هذه تقال في الصحف، يقول بعض الناس أيضا. فالمهم أن الواجب على طلبة العلم أن يمحصوا هذه الكلمات الحديثة اللي من كلام السلف حتى يبينوا صوابها من خطأها. وهنا جملة معترضة يقول سيدي: فوائد هذا الحديث تحريم ركوب الدابة من الغنيمة من أين تؤخذ؟ من قوله فلا يركب. طيب، لكن لو قال قائل هل المحرم مجرد الركوب أو المحرم أن يركبها حتى يعجفها؟ حبيب محبوب، نعم، إيش؟ طيب توافقونه؟ شرافة، نعم. يعني يحتمل أن تكون حتى للغاية وأن تكون للتعليل، أليس كذلك؟ وإذا نظرنا إلى أن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون حتى إيش؟ للتعليل. نعم نعم، لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج، تكون كالطعام الذي يحتاج إليه، أما بدون ضرورة فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن ركوب الدابة من فعل المسلمين مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر. وجهه أي ما أنا فاهم يؤخذ من هذا، لكن ما وجهه أنت؟ إيه، حيث جعل من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يركب، هذا وجه. فإذا كان هذا من مقتضاه وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث حماية بيت المال، حماية بيت المال. وجهه عقيم، حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب. طيب، وبه يتفرع على هذه القاعدة قاعدة نعم، ويتفرع على هذه الفائدة بطلان قاعدة قعدها العوام، قعدها العوام مو العلماء، يقولون مال الحكومة حلال، كل كما شئت بالكذب والحيلة وكل شيء، هذا صحيح؟ إذا كان هذا الوعيد على من ركب دابة من فيء المسلمين فكيف بمن الله المستعان نهب أموال كثيرة؟ وبه نعرف أن من أعطي انتدابا وهو لم ينتدب فإنه يأكل سحتا، وأن الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنه مؤتمن على مال الحكومة، وأنه أي الذي أعطاه هذا الانتداب ظالم له. لمن؟ للمعطى، لأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل سحته. لأن بعض الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال، لكن الذي أغراهم بذلك وجعل له الانتداب هو الذي لم يقم بأمانته وهو الذي ظلمهم. ومثل ذلك أيضا من يكتب له خارج دوام وهو لم يعمل، فإن هذا حرام، حرام عليه أن يأخذه لأنه بغير حق. وكذلك من كتب له هذا فإنه لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر، فيكون ظالما لهذا المسكين الذي أخذ مثل هذه المكافأة. إذن القاعدة العامية صحيحة أو باطلة؟ باطلة، بارك الله فيك. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين لقوله ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين. ونقول في قوله حتى إذا أخلقه ما قلنا في قوله حتى إذا أعجفه، وأن حتى للتعليل، وأن اللبس لا بد أن يؤثر على الثوب ولو لبس واحدة كما هو معروف. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم، وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت. نعم، هذه أحاديث. الحديث الأول يقول المؤلف في إسناده ضعف، والثاني يقول نعم، الثاني لم يتكلم عن إسناده لكنه يسمى عند أهل المصطلح إيش؟ شاهدا، لأن الشاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابي آخر مؤيدا للحديث الضعيف. والثالث أيضا ذمة المسلمين أي عهدهم واحد يسعى بها أدناهم، شاهد مقوي لا شك. ورواية ابن ماجه يجير عليهم أقصاهم، وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان. هذا نعود إلى البحث في الأحاديث هذه. هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين، هل تنفذ إجارته؟ والإجارة بمعنى التأمين، يعني لو أمنه هل ينفذ أو لا بد من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. وليعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين، تأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يجير على المسلمين بعضهم، أي يكون جار مجيرا أي مؤمنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين. فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك فإنه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لأن ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم يسعى بها أثناءهم. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وحتى هنا للغاية وللتعليل أيضا، ثم أبلغه مأمنه، رده إلى مكانه الذي يأمن فيه. وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار، فإن كان لقصد ديني وجب علينا أن نجيره. إذا قال: أجيرون، أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر عمل المسلمين كيف يصلون، كيف يتصدقون، كيف يصومون، أجيرون، فهنا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره، لأن هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين. وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء وما أشبه ذلك فإننا لا يلزمنا أن نجيره، لكن لنا أن نجيره. وإن طلب الإجارة يريد أن يطلع على أحوال المسلمين فيكون عينا للمشركين، فهنا يحرم أن نجيره، لا يجوز أن نجيره، لا يمكن أن نجير شخصا ليكون جاسوسا على المسلمين لأعداء المسلمين. وللطيارس من حديث عمرو بن عاص: يجير على المسلمين أدناهم. أدنى اسم تفضيل من الدنو، والمراد أدناهم مرتبة، فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه، بل وإن كان أدنى قومه. تجير المرأة أو لا؟ طيب، يجير الفقير؟ يجير الجاهل؟ نعم، كل من يصح منه عقد الإجار فإنه يجير ولو كان أدنى قومه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة بمعنى عهد، ذمة بمعنى عهد. فعهد المسلمين إذا وقع من واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي عليه على أجيره الذي أجره. ولهذا قال: يسعى بها أدناهم، وهذا كقوله في الحديث، حديث الطيالسي: يجير على المسلمين أدناهم. زاد ابن ماجة: ويجير عليهم أقصاهم. يجير عليهم أقصاهم يعني أن أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشرف والسيادة يجير عليه. وخلاصة هذه الحديث أنه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف وسيادة، وأنه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين، لأن ذمة المسلمين واحدة. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، أجارت رجلين من المشركين عام الفتح، فكان في جوارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. وإنما قال ذلك لأن علي بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو أخوها، حتى رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت. والمرأة بالنسبة لقومها من أدناهم ولا من أعلاهم؟ من أدناهم. إذن يكون هذا الحديث تطبيقا عمليا لقوله: يسعى بها أدناهم. طيب، صار عندنا الآن ثلاث أقسام بالنسبة لتأمين الكفار: الأول عقد الذمة، والثاني عقد العهد العام، والثالث الإجارة. أما الأول والثاني فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه لأنه عقد عام. لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذمة وعقد العهد؟ نقول: عقد الذمة يكون بيننا وبين الكفار على أن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين، ولكن عليهم الجزية. والعهد عهد بيننا وبين الكفار أن لا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم، وليس علينا مطالبة في حمايتهم، إنما لا يكون بيننا وبينهم قتال كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين إيش؟ قريش، وبين قريش، قريش في مكة ورسول في المدينة. والثالث الخاص، الإجارة الخاصة، هذه لا تتعلق بالإمام ونائبه، بل تكون من أدنى واحد من المسلمين وليس لها حكم. يعني مثلا هذا الذي أجرناه من الكفار لنا أن نقاتل قومه، لأن الإجارة بيننا وبينه فقط، وهذا يكون من الإمام وغير الإمام. طيب، وعرفتم البحث: هل يجب علينا إجابة طلبه الإجارة؟ لكما أن فيه تفصيلا، وأنه على ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قول لأخرجن، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ويقولها لنا الشهري عبد العزيز. وبالنور. وقولها اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى، والنصارى الذين ينتسبون إلى عيسى. فلماذا سمي اليهود يهودا؟ قيل إن ذلك نسبة إلى جدهم يهوذا، وقيل إنه من قوله تعالى: فإنا هدنا إليك، أي من الهود، وهو الرجوع. ولا يبعد أن يكون من هذا ومن هذا، لكن قلنا إنهم هم المنتسبون إلى موسى، فلماذا لم نقل هم أتباع موسى؟ لأنهم لم يتبعوه حقيقة، بل هم كافرون به، كافرون به وبجميع الرسل، حتى الرسل اللي قبله كإبراهيم وغيره هم كافرون به. الأخ صحيح الكلام هذا؟ ها؟ إنهم كافرون حتى بالرسل السابقين؟ نعم؟ لكن هم الآن ما كذبوا إلا عيسى ومحمد. طيب، عندك دليل لهذا؟ شراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أن نوح ليس قبله رسول، ومع ذلك حكم الله عز وجل بأن قومه كذبوا كل المرسلين. وذلك أن المكذب بواحد من الرسل مكذب بجنس الرسالات، وجنس الرسالات عام، وإلا فما الفرق أن يكون فلان أو فلان؟ طيب، وقلنا أيضا في النصارى إنهم المنتسبون إلى عيسى، ولم نقل أتباع عيسى. ليش؟ لأنهم لم يتبعوا عيسى، بل كذبوه وردوا بشارته، وقال لا، لهم عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة وهذا الرسول الذي قبله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد بشرهم بهذا. وهل يبشرهم برسول لا ينتفعون به؟ أجيب لا. إذن بشرهم برسول يعني أنه رسولكم الذي تحصلون باتباعه على كل خير وتسلمون من كل شر، ولهذا جعلها بشرى. لكن أتدرون ماذا قال النصارى؟ قالوا إن الرسول الذي بشرنا به أحمد وهذا محمد ونحن ننتظر أحمد. فيقال لهم قبحكم الله، أخذتم بالمتشابه وتركتم المحكم. في هذه الآية نفسها فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هذا الرسول الذي اسمه أحمد جاء أو ما أو لم يجي؟ جاء، فتبين بطلان حجته. فإن قال قائل لماذا لم يسمه أحمد، لماذا لم يسمه محمدا؟ قلنا إن عيسى لا يعلم الغيب وإنما تلقى الاسم من الوحي أوحاه الله إليه، وأوحى الله إليه هذا الاسم لفائدة عظيمة، لأن أحمد اسم تفضيل وهو إقرار من عيسى بفضيلة من؟ بفضيلة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد. فاسم التفضيل هنا للفاعل والمفعول. فهم الفاعل والمفعول إيش معنى؟ لا، اسم التفضيل قلنا هنا إنه للفاعل والمفعول. أحمد، لا لا، نفس أحمد للفاعل والمفعول. أين؟ هو نفسه أحمد الناس. أنه يحمد، يعني أحق الناس يحمد محمد عليه الصلاة والسلام. فأوحى إليه هذا الاسم ليتبين فضله صلوات الله وسلامه عليه دون محمد الذي هو اسم مفعول. واضح يا جماعة؟ واضح. ثم فنقول للنصارى إنه جاءكم بالبينات وقلتم هذا سحر مبين، وأن الله اختار أن ألهم عيسى أن يسميه أحمد لهذا السبب ليتبين فضله وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أقسم أن يخرجهم من جزيرة العرب. ها كانوا تشير جاء الوقت. طيب إذن إن شاء الله نكمل الحديث في الدرس المقبل. يلا خالد. أخذنا أن عقوبة الدابة في المسلمين لا كبائر. نعم. كيف أخذنا الكبائر يا شيخ؟ لأنه ينتفي بها الإيمان. ما يكون الخطر فقط. ينتفي بها الإيمان. والمراد ينتفي بها كماله كما هو معروف. نعم. إيش؟ نقول ان حتى هذه الاشياء تسبب بين المجاهدين او نقول تقوم ويقوم. هذه يرجع الى الايمان. قد يرى انه يعطي هذه مثلا طائفه من الناس من المجاهدين يذهبون الى جهه اخرى ويجاهدون بها، وقد يرى ان تضم هذه الى ممتلكات الدوله وتقدر للغانمين. اي نعم، تقدر بقيمتها. نعم طرفي انت. فأما الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا إذا وعدته. نعم. يقولون أن الأموال التي تكون في هذه الدولة مثل يقيسونها على السارق الذي يعني قوي قوي البنية وكذا ولا أستطيع أن أخذ أموالي منه فتحايل عليه فأخذ. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا بارك الله فيك، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون عن جهل أو تأويل أو تغرير، لأن بعض الحكام صلى الله العافية عندهم علماء أصول وعندهم مستشارون لا يعرفون عن الإسلام شيئا وعندهم ضعف دين وضعف شخصية ويظنون أن اتباع هذه القوانين هو الذي يصلح الأمة ويجعلها تمشي مع العالم، وهذه قد تكون شبهة تمنع من الحكم عليهم بالكفر، ولا يجوز أن نكفر إلا من قامت البينة الشرعية على تكفيره ثم على فرض أنهم كفار. هذا المال للمسلمين وهو لهم حتى نقول إنهم سراق، هم بأنفسهم يصرفون الأموال لمصلحة الدولة على أنه قد يعتري أشياء يعني يتصرفون كما يشاءون ويلعبون بمال الله كما يريدون. لا غير صحيح أبدا، السارق سارق. نعم الحبيب. نعم أين أي ما بعد جاء الكلام عليه، ما جاء الكلام عليه. نعم إذا خشي الإمام من المنافقين الذين قد يجيرون الكفار فهل له أن يمنع الإجارة؟ نعم له أن يمنع. اي نعم كيف اي هو مو مسلم. نعم اذا كانت الغنيمه لا تقسم بالعدل كيف تقسم؟ بالتقويم تباع. تقسم بالتقويم تباع او اذا كان الدوله تحتاجها في اللي ذكر الاخوان قبل قليل تكون عند الدوله ويعطون قيمه. عبد الله ايش اي الظاهر انه لا يجوز، لان اصل هذا الكافر لا يدخل الى الاسلام الا بالاجاره، فلا يمكن ان يختص هذا بمصلحه اجارته او بعوض اجارته. نعم نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني مثلا لو أنه غنم سلاحا يدافع به عن المسلمين ولا يتمكن من إيصاله للحاكم هذا ضرورة، كما لو اضطر إلى ركوب البهيمة الدابة أو إلى لبس الثوب فلا بأس. جدار درس أظن أخذنا حديث عمر ما تم. طيب والنصارى أيضا بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه عمر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وسبق لنا أن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام والنون، وسبق لنا من هم اليهود. وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسموا بهذا الاسم إما لأنهم من بلدة تسمى الناصرة في فلسطين، وإما من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وإما من الأمرين جميعا. وهؤلاء النصارى كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى المؤمنين من اليهود، لقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، يعني من الكفار الذين قالوا إنا نصارى، وعلل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع إلى آخر. ومثل هذه الأوصاف لا توجد في اليهود، لأن اليهود عتاة معاندون من أشد الناس عنادا وكبرا، فلا تجد فيهم هذا الوصف. أما النصارى ففيهم هذا، ولهذا صاروا أقرب الناس مودة إلى المؤمنين من سائر الكفار. ولكن بما أن الحكم يدور مع علته، فإنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم، ولذلك نجدهم اليوم من أشد الناس عداوة للمؤمنين وأشدهم شراسة في قتال المسلمين، وهذا شيء مشاهد. فمن ذو الحروب الصليبية إلى يومنا هذا وهم في صراع دموي وغير دموي مع المسلمين، ولا يسعون أبدا إلا لصالح أنفسهم ولو على حساب المسلمين. ونجد أنهم الآن تحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود مع النصارى أولياء، وفي هذا الزمن ظهر هذا تماما في قضية اليهود في فلسطين وقضية النصارى في البلاد الأخرى، وأنهم يساعدونهم بالمال والعتاد وكذلك أيضا بالسياسة، وهذا أمر معروف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى، فجعل اثنين حكمهما واحدا، نعم، أنه يخرجهم من جزيرة العرب لما في بقائهم فيها من الشر، ولأن جزيرة العرب منها خرج الإسلام وشاع نوره في الآفاق وإليها يعود، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة أن يرجع كما تأرز الحية إلى جحرها. ولأنها لو فشى فيها هذان الدينان لفسدت، ولهذا جاء في الحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، يعني لا يمكن أن تقام شعائر الدين دين الكفر ودين الإسلام في الجزيرة، فإما هذا وإما هذا، وهو إشارة إلى وجوب أن تتمحض هذه المدينة هذه الجزيرة لمن؟ للمسلمين. فما هي الجزيرة؟ الجزيرة حدودها من الشمال الشام الشامل لسوريا وفلسطين وما ولاها، وحدودها من الغرب البحر الأحمر، وحدودها من الشرق العراق، وحدودها من الجنوب اليمن. هذه هي جزيرة العرب. وسميت جزيرة من باب التغليب على خلاف المعروف عند الجغرافيين، لأن الجزيرة عند الجغرافيين هي ما جزر عنه الماء في وسط البحر، فيكون البحر محيطا بها من كل جانب. أما الجزيرة العربية فإنه لا يحيط بها البحر من كل جانب، ولهذا يعبر بعضهم عنها بشبه الجزيرة العربية، يعني ليست جزيرة كاملة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بأنه يؤكد إخراج هؤلاء من جزيرة العرب. وورد عنه فيما رواه أهل السنن أنه أمر بذلك فقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي مرض موت صلوات الله وسلامه عليه أوصى أمته فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. في آخر حياته أخرج المشركين من جزيرة العرب. وعلى هذا فالواجب على المسلمين إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإخراج المشركين من جزيرة العرب. وقد ذكرنا آنفا الحكمة في ذلك. فإن قال قائل: يرد علينا أن النبي يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأقرهم، ولم يجلهم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسبب من الأسباب. فالجواب أن نقول إن إقامة اليهود والنصارى في الجزيرة على نوعين. النوع الأول على وجه الإذلال، وأنهم عمال من جملة العاملين، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لكن بشرط أن نأمن شرهم، فإن لم نأمن شرهم فإنه لا يجوز أن يبقوا. والثاني إقامة استيطان، فهذا هو الذي منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالإخراج. بقاء اليهود في خيبر من النوع الثاني أو الأول؟ من النوع الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقد الذي جرى بينهم: نقركم على ذلك ما شئنا. ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصل منهم من الغدر، أجلاهم إلى أذرعات في الشام وإلى مواطن أخرى. فالحاصل أن نقول إن المراد استيطان اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة، هذا ممنوع، يجب على ولي الأمر منع، لأنهم إذا استوطنوا سوف يطالبون بطلب المواطن من المدارس والمعابد وغيرها من الحقوق لا سيما الدينية، وهذا يوجب إشكالا كبيرا، لأنهم إما أن يجابوا فيجتمع دينان في جزيرة العرب، وإما أن لا يجابوا فيحصل منهم شر وبلاء. لهذا يمنع استيطان اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة مطلقا بأي حال من الأحوال. أما بقاؤهم على أنهم عملة يعملون لصالح الناس فهذا لا بأس به، ما لم إيش؟ ما لم يؤدي إلى شر وفساد. فإن خيف شرهم وفسادهم فإنهم لا يمكنون من البقاء مطلقا، يعني لو أنهم بقوا على أنهم عمال لكن صاروا والعياذ بالله يصنعون الخمر ويسوقونه عند الناس خفاء أو علما، أو يظهرون الصليب على صدورهم أو في سياراتهم أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء لا شك أنهم معتدون فيجب ردعهم أو ترحيلهم. وقوله حتى لا أدع إلا مسلما فيه دليل على أنه يجب أن يخلص الدين في هذه الجزيرة على إيش؟ على دين الإسلام. ثم قال وعنه رضي الله عنه، طيب ناخذ الفوائد: وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا بقوا على وجه إيش؟ السكن والاستيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرمة أو احترام هذه الجزيرة، لأنها منها بدأ الإسلام، وفيها البيت الحرام، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا جرم أن يكون لها من الحرمة ما يجب أن تطهر من النجس من المشركين واليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أنه تجب العناية في هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوى بحيث تخلص لمن؟ للإسلام، لقوله حتى لا أدع إلا مسلما. هل نستفيد من هذا أنهم إذا لم يخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم؟ نعم، إذا لم يكفوا عن الاستيطان إلا بالقتال قاتلناهم. وعن عمر وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. قوله كانت أموال بني النضير، بني النضير هم إحدى الطوائف الثلاث اليهودية التي عاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قدم المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير والثالث بنو قريظة ثالثا، وكلهم غدر وخان، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون قتال، أجل بني النضير بدون قتال. فكانت مما أفاء الله عليه، يقول رضي الله عنه: مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. يوجف أي يحمل، أي مما لم يحملوا عليه بخيل ولا ركاب. الخيل معروف، والركاب الإبل، لأن هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتركوها حتى كانوا والعياذ بالله من الحسد والحقد يخربون البيوت، كسرون أبوابها ويفسدونها بقدر ما يستطيعون، يخربون أيديهم بيوتهم بأيديهم وأدميهم. يقول: فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، ووجه ذلك أنها لم تؤخذ بقتال، والغنيمة ما أخذ بقتال وما ألحق به، وهذه لم تؤخذ بقتال ولا ما ألحق به، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة. فكان عليه الصلاة والسلام ينفق على أهله نفقة السنة، كأنه يدخر نفقة السنة لينفقها على أهله، لكن مع ذلك إذا أتاه المحتاج فإنه يعطيه، حتى إنه يبيح الليالي ذوات العدد وهو جائع وينفق ما عنده من الأموال، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. الكراع الخيل، والسلاح معروف، عدة في سبيل الله حال من الكراع والسلاح، يعني حال كونه عدة في سبيل الله عز وجل. شو شايف مع الصبي هذا؟ رحلة، اذهب إليه وقل له يسكت ويرحم. نعم، كيف سمع؟ هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يجوز أخذ أموال من جلوا عن أرضهم خوفا منا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ أموال بني النضير، فلو كانت مدينة أو قرية لما سمع أهلها بأن المسلمين قد أقبلوا هربوا وتركوا أموالهم، فهذه الأموال تكون فيئا للمسلمين. ومنها أيضا أن ما حصل فتحه على هذا الوجه بدون قتال فأمره إلى من؟ إلى الإمام، لأن أموال بني النضير صار أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز ادخار النفقة للأهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادخر نفقة أهله، ولكن الحديث فيه أنه إلى سنة، فهل يجوز إلى أكثر من ذلك؟ نقول إذا لم يكن في المسلمين حاجة وخاف هو من تجدد الحاجات فله أن يدخر أكثر، وإلا فالأولى ألا يدخر أكثر من ذلك، لأن الطعام عرضة للفساد، ولأن الطعام في مظنة حاجة الناس إليه فلا ينبغي أن يكثر. أما إذا كان ليس في البلد حاجة وكان هو يخشى من نوائب الدهر فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهاد، لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى إيش؟ إلى الكراء والسلاح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن شراء الخيل والأسلحة من الجهاد في سبيل الله. وحينئذ نسأل، هل الأولى أن يصرف دراهم لقوات الجيش أو أن يصرف كراعا وسلاحا؟ ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. قد يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم لكنهم يحتاجون إلى قوت، وقد يكون الأمر بالعكس. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى المصلحة، فإذا رأى أن المصلحة في بذل النقود دفع النقود، في دفع المؤن دفع المؤونة، وهل مجرا. ونعم. ثم قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بين فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس به. هذا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أو ما فيها خيبر، أي غزونا نفس المكان الذي هو خيبر. وخيبر يظهر لي والله أعلم أنه سمي بهذا الاسم لأنه أرض زراعية، أرض زراعية، والمخابرة هي المزارعة، وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشمال الغربي من المدينة نحو 100 ميل. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة 7 من الهجرة. ويقول: إنا أصبنا غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. يحتمل أن يكون هذا القسم لدفع الحاجة، فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم، وجعل الباقي في المغنم أي مع الغنيمة تبعا لها. ويحتمل أن يقال إن تقسيم الغنائم راجع إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن شاء قسم الغنيمة كلها إلى 5 أسهم، ثم أحد الأسهم إلى 5 أسهم أيضا، وإن شاء نفل ما ينفل، وكلاهما صحيح. بمعنى أن الجيش إذا احتاج إلى طعام أو إلى أكل فللقائد أن يعطيه من الطعام من غير قسم، أو من اللحم من غير قسم. ويحتمل كما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى حاجته إلى ذلك فأعطاه. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية غزو اليهود لأن خيبر كان الذي فيها يهود، ومنها أن من الحكمة أن نبدأ بمن حولنا من الكفار دون من وراءه. وإلى هذا يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يلونكم. ووجه ذلك أننا لو ذهبنا نقاتل الأبعد لكنا نخاف من الأقرب أن يأتينا من ورائه، فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها مما يلينا لأن ذلك أسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم، لكنه قاسم بأمر الله، ولهذا قال: إنما أنا قاسم والله معطي. فالله هو المعطي وهو المدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم لا يقسم إلا ما أمر به. وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله إني لا أخيس، هذه الجملة كما ترون مؤكدة. بكم مؤكد؟ تأمل يا محمد. تأمل. واحد. هي مؤكد بمؤكد واحد، وهي إن. وأما لا أخيس فهي نافية وليست للتوكيد. ومعنى أخيس به أنقضه. ولا أحبس الرسل، يعني الرسل الذين يأتون من الأعداء للمفاوضة والمفاهمة، لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة، لأنه قد يكون الخير في عيش في التفاوض. فلو أن الرسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح. في هذا الحديث فوائد، وهي وجوب الوفاء بالعهد، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومنها أن الله أمر بقتال الكفار إلا المعاهدين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغدر بالعهد من علامات النفاق. هذه أدلة سمعية. أما الأدلة العقلية فلأننا لو غدرنا بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار في ديننا. يقول: هذه أمة الإسلام تغدر بالعهد. طيب، الغدر بالعهد من الكبائر أو من الصغائر؟ من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. فإن قال قائل: إذا خفنا من نقض العهد، إذا خفنا من نقض العهد، نقول: هذا الخوف إما أن يكون قبل إبرام العهد أو بعد إبرام العهد. فإن كان قبل إبرام العهد فإننا لا نبرمه معهم، لأنه كيف نبرم عهدا مع قوم نخاف أن ينقضوه؟ لا فائدة، هذا لغو ويعتبر ذلا. وإما أن يكون ذلك بعد العهد، أي بعد عقد العهد معه، فهؤلاء لا يجوز أن ننقض عهدهم. لكن ماذا نصنع؟ ننبذ إليهم على سواء، لقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. طيب فإن وفوا بالعهد وجب علينا أن نفي بالعهد لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإن نكثوا العهد وجب قتالهم وقد حث الله عليه حثا بينا فقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فصار المعاهدون ثلاثة أقسام وعبد الله بن عوض يبينها لنا. القسم الأول الذين يوفون بالعهد يعني قدروا بالعهد فهؤلاء يعاملون بمثل ما يعني بدأوا به يعني يجازون بمثل ما جزاء ما غدروا بالعهد يعني فهؤلاء قاتلوا حتى ينالوا الجزاء. والقسم الثالث في تفصيل. ما هو الثالث؟ القسم الثالث الذين نخافوا يعني نقض أن ينقضوا العهد نعم وما تحقق الآن نعم إن كان قبل إبرام العهد فلا نبرم العهد معهم يعني من البداية. نعم. وإن طرأ الخوف بعد إبرام العهد فإن ننبذ إليهم عهدا. نعم. كيف ننبذ إليهم؟ وماذا نعمل؟ يعني نرد عليهم عهدا ونقول لا عهد بيننا وبينهم. أي أحسن بارك الله فيك. من فوائد هذا الحديث بيان وفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مع أعدائه. لأن قوله لا أخيص بالعهد عام. ومن فوائده منع حبس الرسل. رسل من؟ رسل الأعداء الذين يأتون للمفاوضة. طيب فإن قال قائل إذا خفنا أن يكون هذا الرسول الذي أرسل عينا للمشركين ومعنى عينا جاسوسا للمشركين فهل نحبسه؟ نقول نعم نحبسه، لأن الأعداء ربما يرسلون رسولا لا يريدون الصلح ولا التفاهم، لكن يرسلون هذا الرسول ليدري ليعلم ما نحن عليه فيرجع وقد جس عليه. فمثل هذا إذا علمنا بالقرائن أنه قدم لهذا وجب علينا أن نحبسه، لأنه لا أهدر حقه بكونه عينا للمشركين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ما نكمل هذا يا شيخ. نعم. نعم. هل إيش؟ لا يمنع يطرد بالقوة. إذا كان النظام نعم. إذا كان النظام يجوز له فعلى من شرع هذا النظام الإثم. أما نحن ما نذهب لنقاتل هذا الرجل أو نخرجه من ديارنا لما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة، لأن لو فعلنا هذا صار كل واحد ولي أمر. أصل النفقة ما فيها زكاة إلا النقدين الذهب والفضة. الله أكبر. سود الجزيرة من الجنوب اليمن. نعم. أليس يا شيخ اليمن من الجزيرة وحدودها بحر العرب؟ لا، يرون ما ليست من الجزيرة. اليمن ليس من الجزيرة. أي نعم. حتى بعضهم بعدها قصره على أدون هذا. الحجاز فقط. الحجاز فقط. وعلى هذه الشيخ تكون مثلا مناطق الجنوب هذه أبها ونجران وجيزان ليست من الجزيرة. قد يكون جبال السرات هذه هي الحدود. نعم سليم. مثلا نقطة المعاهدين اليهود وشلون لو واحد نقض منهم واحد لا لا ما يعم. إذا انتقض عهد واحد انتقض بخصوص، لكن لو كان يعني نفس القبيلة هذه كلها نقضت بزعامة زعمائها صار النقض للجميع. شيخ بالنسبة للجزيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزيرة ولم يقل شبه الجزيرة. نعم. وعلى كلام الجغرافيين يقولها شبه الجزيرة. فهل نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقام المضاف إليه مقام المضاف؟ لا، لا هذا من باب التغليف، لأن يعني أكثر قد أحاط بها البحر. إذا نقول إذا ما أحاط بها البحر أو أغلب. إيه. إذا كلام الجغرافيين مردود. اصطلاح هذا بارك الله فيك. الآن عندنا الشاة هي أنثى من الضأن، وهي في الشرع واللغة أعم من ذلك. إذا كان عند رجل مثلا كمال مصار إيش؟ المال مصار عند رجل مصر. نعم. وفي العقد مثلا لهم في السنة إجازات معينة، فإذا مثلا جاء عيد رأس السنة وطلبوا إجازات معينة، فهل نقول نعطيهم؟ لا لا لا يقبل الشرط اصلا هو قبل لا يقبل النظام يقول لا تقبل اصلا قبولك هذا غير صحيح حتى نجاز له النظام ولا وجه النظام النظام ما هو بحل الحرام الاحتفال بعيد النصارى هذا حرام حتى يعني نقيم في كتاب اهل الذمه أحكامه لما قالوا شأن يكون كفر لأن الرضا بالكفر كفر. نعم. هل يؤخذ من الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ هل يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم اسمه القاسم أم هذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هي صفة صفة هو أبو القاسم. يعني خطأ الشيخ اللي يقول الناس ما القاسم؟ لا مو صحيح. الرسول قال إنما أنا قاسم خبر. نعم. إيش؟ ما بالظاهر. الظاهر إنها الفرق الضالة لأن الفرق الضالة تدين بالإسلام وتنتسب للإسلام. نعم. قالهم هم يقول ما نحن كفار. أود التنبيه على أنه وقع في طبعة درس بلوغ المرام تاريخ 22/6/15/400 صفحة 70 خطأ في سياق الحديث لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم والخطأ أنه ولا أحللت بلام التوكيد كما نقلتموها في الدرس كتبت ولا أحللت بالنفي أقول جزاه الله خيرا هذا الذي نبه وهل معكم النسخ ها؟ انتبهوا لها صفحة 70 بتاريخ 22/6 قال ولا أحللت والصواب ولا أحللت الأسئلة كثيرة اليوم جماعة مفروض ها أي آية رأيتها أي صفحة كم 85 طيب ترى أعينها من اللي أطبع ها أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوله أخرج اليهود ألا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب أظن بحثنا فيها طيب قول عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير إلى آخر من بني النضير يا كمال نعم وش قصته؟ قالوا العهد المشركين على رسول كم كان في المدينة من قبائل اليهود؟ كانوا ثلاثة، بنو المضير وبنو قينقاع. لحد يتكلم. أنا سمت اللي يقول قينقاع. نعم، بنو المضير وبنو قينقاع و ما يصح، ما هو جواب. نعم، ثلاث طوائف أو قبائل. نعم، بنو قريظة. إيش؟ شيف قينقاع. طيب، لماذا قدموا إلى المدينة؟ محمد. نعم سليم. نعم، لأنهم كانوا يقرؤون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون مهاجره المدينة، فكانوا فقدموا ليكونوا معه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونغلبكم، وكان الأمر بالعكس. طيب، ما معنى قولهم ما لم يوجف المسلمون عليه؟ الخيل ما هي؟ معروفة. والركاب؟ هذا يسمون رجالا ركاب. نعم حمد، الإبل يعني. طيب، هل في حديث أثر، هل في أثر عمر هذا يا إبراهيم ما يدل على جواز ادخار القوت لمدة سنة وأنه لا يعد من الاحتكار؟ الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر من هذا البيت قوته لمده سنه. نعم، نفقه اهليه سنه. طيب احسنت بندر. قول ما بقي يجعله في الكراع والسلاح. كراع يعني الغنم ولا البقر؟ الخيل. طيب، هل في هذا دليل أنه يعبر عن الشيء ببعضه؟ أي نعم. طيب أحسن. هداية الله، ما الذي تستفيد من حديث معاذ بن جبل؟ يعني يستفيد هذا الشيخ التحصيل، يعني الشيخ الفريقة النفل. أيه. جواز النفل. طيب، في الحيوان وشبهه لا بس. طيب، معنى قوله أنا لا أخيس في العهد؟ أحمد. نعم، لا أنقضه أو لا أغدر به. تفسير لا أغدر به أحسن من لا أنقضه. لماذا؟ لأنه يطابق المفسر بالتعدية، إذ أن أنقض يتعدى بنفسه وأغدر يتعدى بحرف الجر، وتفسير الشيء بما يطابقه عملا أحسن. يلا دعزي الشهري، معنى لا أحبس الرسل؟ رسل الملوك. ها؟ رسل الملوك الذين يبعثهم واسطة. نعم، حتى وإن كانوا عدوا. نعم، وأظن أخذنا فوائد هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. قول أيما قرية هذه اسم شرط، وفيها إشكال، وهو أن اسم الشرط لا يليه إلا فعل، وهذه وليها اسم. فما هو الجواب عن هذا الإشكال آدم؟ مفسر بفعل مقدر، أقمت. إيش؟ أتيتموها. نعم. يعني إذن تكون قرية. نعم. قرية هنا مضاف. مضاف إليه. مضاف إلى ما؟ مضاف إلى ما؟ هي مضافة إلى أي؟ جمال من شدة الانتساب بين المذات والمذات إليه، لأنه لا هذا من لازم الإضافة أيوه شرطية، وهذا كأنه كلمة الشرط قرية مثل وأتيتم فعل الشرط، يعني المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة. طيب، لكن هو يقول إن قرية مضافة إلى أي؟ آدم. ها؟ مضاف إليه. إذا المضاف أي وقرية مضاف إليه وهو عكس، فيقال له إذن اعكس تصل. طيب، يقول أيما قرية، القرية هي المدينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هذا هو المشهور، هذا هو المعلوم من اللغة. قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وقريته التي أخرجته هي مكة أم القرى، وفيه قرى أعظم منها أهلكها الله عز وجل. وأما المعروف بين الناس وهو أن المدينة للقرية الكبيرة والقرية للمدينة الصغيرة، فهذا لا أصل له في اللغة، لكن تسمى القرية الكبيرة تسمى مصرا، تسمى مصر، ولهذا يقال، يقول الفقهاء في القرى والأمصار، فيفرقون بين القرى وبين الأمصار. وقوله فسهمكم فيها يعني أنها تكون لكم. وأما وأيما قالت عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، يعني القرية الأخرى التي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت فإن خمسها يكون لله ورسوله، وأين يذهب؟ يذهب فيئا، والباقي يكون لكم، أي للمجاهدين، فيقسم بينهم على ما سبق. وقد تقدم حكم هذه المسألة، لأن قوله ثم هي لكم يدل على أنهم يملكونها، وسبق أن الإمام يخير فيها بين إيش؟ بين أن يقسمها على المجاهدين وبين أن يدعها وقفا للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، فيقول مثلا هذه الأرض لا أقسمها بين الغانمين، لأنني إذا قسمتها بين الغانمين وهي أرض باقية لا تفنى بفناء الناس، حرمنا الأجيال الآتية من المسلمين فحينئذ لا نقسمها ولكننا نوزعها. الأراضي الزراعية نوزعها زراعة، والأراضي السكنية نوزعها سكنة، ونضرب على كل مسافة معينة شيئا معينا. وقال أهل العلم إن المرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام، فقد يضرب على الفدان في هذه الأرض 1000، وقد يضرب على فدان في أرض أخرى 2000، وقد يضرب على فدان في أرض ثالثة 500، على حسب الحال. وربما تتغير الأمور فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب في العام المقبل فتتغير الأحكام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن القرى تنقسم إلى قسمين: قرية أسلم أهلها فهذه لا تقسم ولكنها تبقى لهم، وقسم آخر بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمس، ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها لمن؟ للمجاهدين. هذا ما يدل عليه الحديث. وبهذا انتهى كتاب الجهاد، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة. ثم قال المؤلف: باب الجزية والهدنة. الجزية ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.